بل افتعست خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرر حن الرفيق ولا تكدر مزاجه واطلب من اللي ما تخلص عطايا غل افتعست خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرى وحن الرفيق ولا تكدر مزاجه واطلب من اللي ما تخلص عطايا غل افتعست خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرى وحن الرفيق غلفت عاسس خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرى حن الرفيق ولا تكدر مزاجه واطلب من اللي ما تخلص عطايا الهم لا من زاد حان انفراجه والعبد يسعى لكن الامر لله اصبر على حر الزمان وعجاجه بكره تحقق كل حلم تمنى بل افتعست خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرى بل افتعست خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرى حن الرفيق ولا تكدر مزاجه واطلب من اللي ما تخلص عطايا الرجل لو يواجه اللي يواجه ما يحزن اصحابه ولا يفرح اعداه وكثرة تشك في المجالس سماجة لا ضاع عز النفس وشلون تلقاه بل افتعست خاطرك بابتهاجه لا يكشف حزنك لعين تحرى غل افتعست خاطرك بابتهاجه لا ينكشف حزنك لعين تحرى حن الرفيق ولا تكدر مزاجه واطلب من اللي ما تخلص عطايا ما دام لك رب ارفع ايديك وناجا يغنيك عن منتها للمال والجاه الانسان يغضب لا طلبناه حاجة لكن ربي يغضب ان ما طلبناه هل افتعست خاطرك بابتهاجه